الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحزبة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو أدركه بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده سجد معه بغير ركوع إن لم يكن ركع، أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه ثم استأنف النية. كان الكلام في أحكام صلاة الجماعة. انتهينا إلى هذا الفرع، وهو أنه لو فرضنا أنه هذا الإنسان أدرك إمام الجماعة وقد رفع رأسه من الركوع، إلا أنه قال معه الله أكبر، فهنا هل تجب متابعة الإمام أو لا تجب؟ افترضوا أن هذا المأموم تابع الإمام هنا، فمن الواضح أن هذه لا تحتسب ركعة له. لماذا؟ باعتبار أنه لم يدرك الإمام في حد الركوع، وإنما أدرك الإمام وهو قد رفع رأسه من الركوع. ومن هنا فلو تابع المأموم الإمام وسجد معه ثم قام إلى الصلاة في الركعة اللاحقة، فإن هذه لا تحتسب ركعة، وإنما تحتسب الركعة إذا كان قد لحق الإمام وهو في الركوع. هذه صورة. الصورة الثانية أنه كان الإمام في الركوع فكبر، ولكنه لم يلحق الإمام في حد الركوع. بمجرد أن وصل إلى حد الركوع وجد المأموم أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع. في مثل هذه الحالة هذا الإنسان ركع، إلا أنه لم يلحق الإمام في ركوعه، فيتابعه في السجود ثم يقوم بعد ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا فرضنا أنه لم يلحق الإمام في الركوع فسجد معه، أو دخل الركوع بظن أنه يلحق الإمام فلم يلحقه ثم تابعه في السجود، عندما يقوم إلى الركعة اللاحقة هل يحتاج إلى استئناف النية أو لا يحتاج إلى استئناف النية؟ لا إشكال أنه لا يحتاج إلى استئناف التكبيرة لأنه قد دخل في الصلاة، إنما الكلام هل يحتاج إلى استئناف النية أو لا يحتاج إلى استئناف النية. هنا يقول الشارح وتبعا له الماتن بأنه يحتاج إلى استئناف النية، فإما يحتاج إلى استئناف النية مؤتما، أو يحتاج إلى استئناف النية منفردا. إذا كان الإمام في ركعته الأخيرة، إذن بعد السجود الإمام سيسلم، سيتشهد ويسلم وتنتهي الصلاة، إذن لا بد أن يستأنف النية منفردا. أما إذا لم تكن هذه هي الركعة الأخيرة للإمام فإنه يستأنف النية، ولكن يستأنف النية مؤتما لا منفردا. هذا كله إذا ركع أو إذا صدر منه ركن. أما إذا لم يصدر منه ركن، تابع الإمام ولكن لم يصدر منه لا ركوع ولا سجود، فهنا بعد القيام إلى الركعة اللاحقة لا يحتاج إلى استئناف النية. إذن الضابط الذي يذكره الشارح هو أنه لو دخل مع الإمام ولم يلحقه في حد الركوع، هنا إن صدر منه ركنون فعند القيام يحتاج إلى استئناف النية، وإن لم يصدر منه ركنون فإنه عند القيام لا يحتاج إلى استئناف النية. قال: ولو أدرك المأموم الإمام بعد الركوع، وصل إليه وقد رفع رأسه من الركوع وهو ناو للهوية إلى السجود، فكبر معه وتابعه في السجود، بأن لم يجتمع المأموم مع الإمام بعد التحريمة في حد الركوع، هنا سجد المأموم مع الإمام بغير ركوع، هذا إن لم يكن المأموم قد ركع. أو افرضوا أنه ركع بظن أنه سيلحق الإمام، إلا أنه شك أو تبين له أنه لم يلحق الإمام، أو ركع المأموم طلبا لإدراكه أي لإدراك الإمام ولكنه فلم يدركه، إذا كان الأمر كذلك استأنف النية. في مثل هاتين الصورتين لو قام إلى الركعة اللاحقة فإنه يجب عليه استئناف النية، حتى إما أن يستأنف النية مؤتما إذا كانت هناك ركعات باقية من صلاة الإمام، أو منفردا إذا لم تكن باقية أي ركعة من صلاة الإمام. قال: ثم استأنف النية مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى، ومنفردا يعني استأنف النية منفردا بعد تسليم الإمام إن أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة. هذا كله يعني استئناف النية بعد السجود أو الركوع إنما هو إذا صدر منه ركن، أما إذا لم يصدر منه ركن وتابع الإمام فإنه لا يجب عليه الاستئناف، يعني جلس مع الإمام قام مع الإمام إلا أنه لم يسجد مع الإمام لم يتابع الإمام في السجود فإنه لا يحتاج إلى استئناف النية. قال: بخلاف إدراك الإمام بعد السجود فإن المأموم يجلس مع الإمام ويتشهد مستحبا إن كان الإمام يتشهد، ويكمل المأموم صلاته والمأموم أي الإمام والمأموم أيضا يكملان، إلا أنه هو يقوم إلى إتمام الصلاة، فإن هذه الصلاة وتلك النية تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة، ولكن يدرك ثواب الجماعة بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية؟ قال: لا، في الجملة وليس بالجملة. ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة في الموضعين، أي الموضعين؟ الموضع الأول أدركه بعد السجود، الموضع الثاني أدركه قبل السجود، وهما إدراكه أي إدراك المأموم، السلام عليكم، وهما إدراك المأموم للإمام بعد الركوع وبعد السجود، إما أدركه بعد الركوع وقبل السجود أو أدركه بعد الركوع وبعد السجود. للأمر بها أي بمثل هذه الصلاة، وليس هذا الأمر إلا لإدراك فضيلة الجماعة، إذا أمر الشارع هذا معناه أنه يريد أن يعطي فضيلة الجماعة، وإلا إذا لم يريد أن يعطي ثواب الجماعة فلا أمر فلا وجه للأمر بالالتحاق بمثل هذه الصلاة. وأما كون هذه الصلاة التي أدرك المأموم الإمام فيها بعد الركوع أو بعد الركوع والسجود، وأما كون الصلاة كفضيلة من أدركها من أول الصلاة فغير معلومين، فلهذا تجدون أن الشارح قال فضيلة الجماعة في الجملة لا بالجملة، وكل فضيلة الجماعة. ولو استمر في الصورتين قائما أدركه وهو في حال الركوع، أدركه وهو في حال السجود وكبر، إلا أنه لم يتابع الإمام، بقي واقفا إلى أن يقوم الإمام من هذه الركعة أو إلى أن يسلم الإمام. هذا بعد لا يحتاج إلى استئناف النية. أو تابع الإمام في الجلوس والقيام إلا أنه لم يدخل معه في ركن، أيضا لا يحتاج إلى استئناف النية. ولو استمر المأموم في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام من الصلاة، إذا كان في الركعة الأخيرة أو فرغ من الركعة التي لم يلحق المأموم الإمام فيها وقام الإمام إلى الركعة اللاحقة، بقي واقفا، فمثل هذا الإنسان لا يجب عليه استئناف النية. ولو استمر المأموم في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس مع الإمام، قام وجلس مع الإمام تابعه ولكن لم يسجد معه، لم يسجد مع الإمام يعني لم يدخل في ركن مع الإمام، صح أيضا من غير استئناف للنية. والضابط الذي يذكره الشارح يقول: والضابط أنه يدخل المأموم مع الإمام في سائر الأحوال ويتابعه في جميع الأفعال، فإن زاد المأموم مع الإمام ركنا استأنف النية، وإن تابعه ولم يجد ركنا أو لم يتابعه أصلا فإنه يحصل فضيلة الجماعة ولا يحتاج إلى استئناف النية، وإلا فلا. في آخر المطاف يذكر فرعا، وهو أنه لو تابعه في سجدة واحدة من السجدتين وصل والإمام في السجدة الأخيرة فتابعه، فهل يحتاج إلى استئناف النية أو لا يحتاج؟ يقول: هذه المسألة مرتبطة بمسألة سابقة، وهي أن السجدة الواحدة ركن أو أن السجدتين مع الركن. فإن قلنا أن السجدة الواحدة ركن فهذا يحتاج إلى استئناف النية، وإن قلنا أن السجدتين مع الركن فهذا لا يحتاج إلى استئناف النية. قال: وفي زيادة في سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف، استئناف النية الحاقا للسجدة الواحدة بالسجدتين. فرع آخر، وهو أن الإنسان لو أدرك الإمام وهو في الركوع فكبر معه، وبمجرد أن أراد أن يركع مع الإمام وجد أن الإمام رفع رأسه، والمفروض أن الإمام في الركعة الأخيرة، فهل يحق له أن يبطل صلاته أو لا يبطل؟ لا يحق له ذلك. يقول: أنا ما استطعت أن ألحق الإمام في هذه الركعة فأبطل هذه الصلاة، وماذا؟ وأبدأ صلاة جديدة أو أصلي في وقت آخر في ساحة أخرى. نقول: لا، لا يجوز له قطع الصلاة اختيارا، لأنه يحرم قطع الصلاة، ومنها هذا الفرد. وليس لمن لم يدرك الركعة، يعني لم يدرك الركوع مع الإمام، قطع الصلاة اختيارا، لا يجوز له أن يقطع الصلاة اختيارا. نعم، يحق له أن يتابعه، يتابع الإمام، وبعد ذلك بالمتابعة الإمام إذا انتهى من صلاته أيضا فليسلم ويخرج ثم يستأنف من جديد، هذا لا محظور. أما أن يقطع رأسا فليس من حقه ذلك. قال: وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختيارا. نعم، إذا اضطر إلى قطع الصلاة فلا تبحث آخر. ثم مسألة أخرى: هل تجب متابعة الإمام في الأفعال والأقوال معا أو لا يجب فيهما ذلك أو يجب في أحدهما دون الآخر؟ هنا نقول: أما في الأفعال فلا إشكال في وجوب متابعة المأموم للإمام، ولكن ما هو المراد من وجوب المتابعة؟ هل المراد من وجوب المتابعة أن يكون فعل المأموم متأخرا عن فعل الإمام، أو المراد من المتابعة يعني أن لا يكون فعل المأموم متقدما على فعل الإمام؟ أي منهما؟ هذه المسألة إذا تذكرون في باب تقدم المأموم على الإمام أيضا ذكرناها، قلنا نحن نقول يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام، ولكن هل يجوز يجب عليه أن يتأخر أو يكفي أن يكون متساويين؟ أيضا هنا أيضا نقول لا يجوز للمأموم أن يتقدم في الفعل على الإمام، يعني قبل أن يركع الإمام هو يركع، قبل أن يسجد الإمام هو يسجد، قبل أن يقوم بالأفعال الأخرى هو يفعل، قبل أن يقوم الإمام هو يقوم، لا يجوز له ذلك. ولكنه لو فعل تبطل أو لا تبطل، ذات تلك مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد ذلك. لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، وإنما يجب أن لا يتقدم. طب يجب أن لا يتقدم يعني يجب أن يتأخر أو يكتفي في المقارنة؟ يقول إن أراد أن يحصل فضيلة الجماعة فإنه لا بد أن يؤخر فعله عن فعل الإمام، أما إذا قارن فعله مع فعل الإمام فإن فضيلة الجماعة تكون منتفية وإن كانت الصلاة صحيحة. طب لماذا العبد يصلي صلاة جماعة؟ فيفترض أنه لا يستطيع أن يقرأ الحمد والسورة بالشكل الصحيح، فهنا يقتدي ولكن يقارن الإمام في كل أفعاله، فهذا الإنسان صلاته صحيحة إلا أنه لا يحصل على فضيلة الجماعة. هذا كله فيما يرتبط بالأفعال. أما في الأقوال فهنا قول يقول بوجوب المتابعة، إلا أن القول الصحيح هو أنه لا تجب المتابعة في الأقوال إلا في مورد واحد، وهو في تكبيرة الإحرام، فإنه يجب على المأموم أن يتأخر في تكبيرة الإحرام عن الإمام، بل لا يجوز له أن يقارن تكبيرته مع تكبيرة الإحرام للإمام، بل لا بد أن يتأخر عن تكبيرة الإحرام للإمام. ويجب على المأموم المتابعة لإمامه في الأفعال إجماعا. معنى المتابعة ماذا؟ فسرها الشارح قال بمعنى أن لا يتقدم المأموم في الأفعال على الإمام. أما هل يجب أن يتأخر أو يمكن له أن يقارن؟ تلك مسألة أخرى. قال بل إما أن يتأخر المأموم عن الإمام وهو الأفضل. مراد من الأفضلية هنا الأفضلية التعيينية لا الأفضلية التخييرية. مو معنى أنه لو قارن يحصل على الثواب ولكن ثوابه أقل، التفتوا جيدا، مو معنى هذه الآية هو الأفضل يعني لو قارن يحصل الثواب ولكن ثوابا أقل، بل لا يحصل على ثواب. هذا من قبيل الآية المباركة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. خذ من الواضح أنه خير، هذه صيغة أفعل التفضيل، يعني أنه عبادة الأرباب المتفرقين مجزي وعبادة الواحد القهار مجزي، ولكن عبادة الواحد القهار خير أفضل من عبادة أرباب المتفرقين؟ لا، هذه الأولوية هنا والأفضلية هنا أفضلية تعيينية لا أفضلية تخييرية، مشتركان في المبدأ. قال بل إما أن يتأخر عن الإمام وهو الأفضل أو يقارن الإمام، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة. هذه قرينة أن المراد من الأفضل هناك الأفضلية التعيينية لا التخييرية، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة، وإنما فضل الجماعة مع المتابعة مع تأخر أفعال المأموم عن الإمام. هذا في الأفعال. أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة في الأقوال أيضا في غير هذا الكتاب، وهنا أيضا أطلق الكلام قال ويجب المتابعة. طب إطلاق الكلام يعني ماذا؟ يعني المتابعة في الأفعال وفي الأقوال، إلا أن الشارح لا يرتضي هذا القول، يقول بل الأقوى عدم وجوب المتابعة في الأقوال، وأطلق هنا بما يشمل المتابعة في الأقوال أيضا، إلا أن رأي الشارح وعدم الوجوب أوضح وأقوى. لماذا؟ إلا في تكبيرة الإحرام سيعتبر تأخر المأموم بالتكبيرة عن الإمام، فلو قارن المأموم الإمام في التكبيرة أو سبقه أساسا لم تنعقد الجماعة حتى نرى أنه يحصل فضيلة الجماعة أو لا يحصل فضيلة الجماعة. ثم يرجع إلى المتابعة في الأقوال، يقول وكيف، هذا استنكار على الشهيد الأول القائل بوجوب المتابعة في الأقوال، يقول وكيف تجب المتابعة فيها فيما لا يجب سماعه؟ هل يجب على المأموم أن يسمع أقوال الإمام أو لا يجب عليه أن يسمع؟ لا يجب عليه أن يسمع، يعني هل يستطيع المأموم أن يضع قطنا في أذنيه حتى لا يسمع كلام الإمام أو لا يستطيع؟ نعم يجوز له أن يفعل ذلك. هل يجب على الإمام أن يسمع المأموم أقواله أو لا يجب عليه أن يسمعه؟ لا يجب. طب إذا لا يجب على المأموم أن يسمع ولا يجب على الإمام أن يسمع، إذن كيف تجب المتابعة؟ أخر المتابعة لابد أن يسمع الإمام، أن يسمع المأموم وأن يسمع الإمام حتى تجب المتابعة. فلهذا تجدون نحن في المتابعة في الأفعال قلنا إذا كان هناك حاجز بين الإمام وبين المأمومين لابد أن يحصل علم للمأموم بأفعال الإمام. قال وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه على المأموم ولا يجب إسماعه على الإمام إجماعان مع إيجابهم أي العلماء علم المأموم بأفعال الإمام. وما ذاك يعني هذا الوجوب، وجوب علم المأموم بأفعال الإمام إلا لوجوب المتابعة في الأفعال دون الأقوال. ثم فلو تقدم وسيتفرع على ما تقدم بأنه يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في الأفعال، وبعبارة أخرى عبارة أدق يجب أن لا يتقدم على الإمام في الأفعال، بس إما أن يتأخر وإما أن يقارن، حتى فلو تقدم عليه فهل صلاته باطلة أو صلاته صحيحة؟ نقول تارة يتقدم على الإمام في الأفعال سهوا نسيانا، وأخرى يتقدم على الإمام عمدا. أما في صورة السهو والنسيان فإنه يجب عليه الرجوع ومتابعة الإمام، يعني رفع رأسه من الركوع فوجد أن الإمام بعد لم يرفع رأسه من الركوع، يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الركوع، أن يرجع إلى الركوع مرة أخرى، وهذه الزيادة في الركن أيضا مغتفرة في المقام. أما إذا كان عامدا، لو فرضنا أنه رفع رأسه عمدا من الركوع وهو يعلم أن الإمام بعد لم يرفع رأسه، فهنا هل يجوز له أن يعيد أن يرجع إلى الركوع مرة أخرى أو لا يجوز؟ هنا يقول يجب عليه أن يصبر إلى أن يلحقه الإمام في القيام، ولا يحق له أن يرجع إلى الركوع مرة ثانية لأنه يلزم زيادة الركن فتكون الصلاة باطلة. قال فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة يعني في الأفعال ناسيا تدارك المأموم ما فعل مع الإمام، رجع مرة أخرى إلى ذلك الفعل. أما لو تقدم عامدا يأتم، ولكن لا يحق له أن يرجع إلى الإمام أن يتابع الإمام، يأتم ويستمر على حاله أي المأموم حتى يلحقه الإمام، فإن قلت هذا الإنسان كان منهيا عن التقدم على الإمام أو لم يكن منهيا عن التقدم على الإمام، هذا الإنسان منهي أن يتقدم على الإمام في الأفعال أو ليس بمنهي؟ نعم منهي. والصلاة عبادة أو ليست عبادة؟ نعم عبادة. والنهي في العبادة يؤدي إلى فسادها أو لا يؤدي إلى فسادها؟ نعم. أجاب أن المتابعة في الأفعال لا هي جزء الصلاة ولا هي حقيقة الصلاة. بعد ما هي شيخنا؟ طبعا الشهيد الثاني لم يبين، إذا لم تكن المتابعة لا هي عين الصلاة ولا هي جزء الصلاة. بعد ما هي؟ الجواب أنها جزء في الجماعة لا أنها جزء في الصلاة. شرط في صحة جزء في صلاة الجماعة لا أنها جزء في الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك فالنهي عن هذا التقدم لا يكون مبطلا للصلاة. قال والنهي لاحق لترك المتابعة والمتابعة لا هي ذات الصلاة ولا هي جزء الصلاة. إذن فالنهي عن التقدم ووجود المتابعة لا يكون مؤثرا في بطلان الصلاة. قال والنهي لاحق لترك المتابعة التي هي جزء في الجماعة لا أن المتابعة أو النهي تابع أن النهي لاحق لذات الصلاة أو لاحق لجزء الصلاة. ومن ثم لم تبطل هذه الصلاة. يعني من تقدم على الإمام في الأفعال عامدا فإن صلاته لا تكون باطلا. وهذا الإنسان المتقدم عامدا ولو عاد بطلت الصلاة لزيادة الركن. طب سؤال آخر، قلنا أن الناس يجب عليه تدارك ما فعل مع الإمام، ولو لم يتدارك فهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ هذا الإنسان رفع رأسه من الركوع فوجد أن الإمام بعد راكع، يجب عليه ماذا؟ أن يتابع الإمام. هنا ترك المتابعة وقف إلى أن لحقه الإمام، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ مع أنه تجب عليه المتابعة نقول صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. والنهي هنا أيضا لا يبطل الصلاة. وفي بطلان صلاة الناس لو لم يعد ويتابع الإمام قولان، أجود القولين عدم البطلان. وحكم الظاني حكم الناس، يعني ظن الإنسان أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع، فرفع رأسه من الركوع وتبين أن الإمام بعد لم يرفع رأسه من الركوع، يقول حكم الظان هو حكم الناس والظان كالناس. وحكم الجاهل ماذا؟ قال وحكم الجاهل حكم العامد في الأحكام التي ذكرناها. ثم ويستحب إسماع الإمام من خلفه من المصلين. طبعا إذا كانوا عددا يمكن له أن يسمعهم، أما إذا كانوا عددا لا يمكنه أن يسمعهم، بعد هذا الاستحباب يكون فارغ إلا بطرق أخرى. أما بالطرق الطبيعية بعد لا يستطيع الإمام أن يسمع كلامه للمأمومين. ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره ليتابع من خلفه الإمام فيها، أي في تلك الأذكار، وإن كان المأموم مسبوقا بصلاة الإمام، يعني كانت صلاة الإمام الركعة الثانية وصلاة المأموم الركعة الأولى. ولكن بهذا الشرط ما لم يؤدي إلى العلو المفرط الذي يكون صياحا بعد الصلاة، لا تكون قراءة طبيعية، ما لم يؤدي إلى العلو المفرط فيسقط الإسماع المؤدي إلى العلو. إذا كان هناك يحتاج الإسماع إلى علو مفرط عند ذلك بعد يسقط استحباب الإسماع. ويكره العكس، يعني أن يسمع المأموم أذكاره للإمام. أنتم واجدين بأنه بعض الواقفين يصلون صلاة مأموم هو، ولكن عندما يذكر القنوت أذكار القنوت أذكار الركوع والسجود بنحو يذكرها حتى لعله يقع الإمام في الشك والشبهة من صوت المأموم، يقول هذا مكروه. ويكره للمأموم أن يسمع الإمام أذكاره. ويكره العكس، بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت إخفاتية. التفتوا جيدا، شوفوا تعبير المصنف، قال ويكره العكس. خب يستحب عدم الإسماع لو لا يستحب؟ أكون ملازمة لو ما أكون ملازمة؟ إذا كان الإسماع مكروها فهل يكون عدم الإسماع مستحبا؟ لا، ملازمة هذه المسألة ذكرناها مرارا، وإن قلنا بأنه يقع تقع فيها المغالطة كثيرا، بعض يتصور إذا كان الإسماع مكروها فعدم الإسماع يكون ماذا؟ مستحبا. لا بلي بلي أحسنتم بلي. ومن هنا تجدون أن الشارع ذكر بل للإضراب، يعني مو ملازمة هذه، بل ورد الدليل على أنه يستحب عدما إسماع، بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا حتى في تكبيرة الإحرام، ولكن بهذه القيود. لو كان الإمام منتظرا للمأموم في الركوع، فتجدون في بعض الحالات بأن المأموم يصل والإمام في الركوع فيقول يا الله يا الله حتى ينتظره الإمام. ففي مثل هذه الحالة يستحب للمأموم أن يسمع تكبيرة الإحرام للإمام حتى يرفع رأسه من الركوع، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا للمأموم في الركوع ونحو ذلك. وما يفتح به على الإمام في موارد الشك، قلنا بأن الإمام يتبع المأموم، يعني كل منهما يرجع إلى حفظ آخر. في هذه الموارد أيضا لا بد أن يذكر الأذكار بنحو يسمع الإمام أنه نحن في الركعة الثالثة أو في الركعة الثانية، وما يفتح به على الإمام. وكذلك في القنوت على قولين، يعني لا يوجد استحباب عدم الإسماع أو لا توجد كراهة الإسماع. ثم ومن المكروهات عندما قالوا ويكره العكس، الآن دخل الشماتن في ذكر بعض المكروهات في صلاة الجماعة. قالوا أن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقا، يعني يكره أن يأتم المسافر بالحاضر وأن يأتم الحاضر بالمسافر. وقلنا مرارا أن الكراهة في المستحب، أن الكراهة في العبادة ما هو معناها؟ معناها قلة الثواب، مو معناها المبغوضية والإبعاد من الثواب الإلهي. وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه مطلقا، يعني سواء كانت تلك الصلاة التي يصليها الإنسان مقصورة أو لم تكن مقصورة. يعني افترضوا هذا الإنسان مسافر ولكن يصلي صلاة المغرب وأنا حاضر، يكره أن أتم به أو لا يكره أن أتم به؟ قول نقول يكره أن يأتم به مع أن الصلاة مو مقصورة. أنا لو كنت أصلي خلف حاضرا أيضا كان يصلي ثلاث ركعات، وعندما أصلي خلف المسافر أيضا يصلي ثلاث ركعات. فإذا يوجد قولان في المسألة، قول يقول أنه يكره للحاضر أن يأتم بالمسافر أو بالعكس، هذه في الصلوات المقصورات، أما في غير المقصورات فلا كراهة. وقول يقول مطلقا سواء كانت مقصورة أم لم تكن مقصورة، فلهذا قال مطلقا يعني مقصورة أو غير مقصورة. وقيل يكره في فريضة مقصورة، يعني يكره مثلا للحاضر أن يأتم بالمسافر إذا كان المسافر يصلي صلاة مقصورة، أما إذا كان يصلي صلاة غير مقصورة فريضة غير مقصورة فإنه لا يكره. وقيل في فريضة مقصورة، وهو مذهب المصنف في كتاب البيان. نعم لكي ترتفع الكراهة لا بد أن يأتم المساوي بالمساوي، يعني المسافر بالمسافر ترتفع الكراهة، الحاضر بالحاضر حتى ترتفع الكراهة، بل بالمساوي في الحضر والسفر. هذه البل للإضراب، يعني إذا أردت أن ترتفع الكراهة فيصلي المسافر خلف المسافر ترتفع الكراهة، ويصلي الحاضر خلف الحاضر، بل بالمساوي في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة على القول الثاني الذي ذكرناه هناك، يعني يحق للحاضر أن يأتم بالمسافر ولكن في فريضة غير مقصورة عندها لا تكون هناك كراهة. ثم ومن الموارد المكروهة أيضا، وأن يؤم الأجزم والأبرص الصحيح، أن يكون الأجزم والأبرص إماما، والصحيح من الجزم أو البرص يكون ماذا؟ يكون مأموما. لماذا؟ للنهي عنه، أي عن البرص وعما قبله في الأخبار، ولكن المحمول على الكراهة جمعان، لأن روايات أجازت للصحيح أن يصلي خلف المجذوم وخلف الأبرص وروايات منعات، فنحمل ذلك المنع بمقتضى روايات الجواز على الكراهة. طبعا هذا المطلب من المطالب الأساسية، صاحب العدائق هذه القاعدة يرفضه، فلهذا كثير من هذه الأحكام يناقش فيها. شفتوا الآن في كثير من في أبواب في باب الصلاة احنا كثير من الأحكام القول بالاستحباب او القول بالكراهة من اين جئنا به؟ من الجمع بين الروايات الدالة على الوجوب والجواز، الدالة على الحرمة والجواز. قلنا الجمع العرفي بينهما ماذا؟ إما الكراهة وإما الاستحباب. صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الاستحباب والكراهة قسمان شرعيان، أنتم ما تستطيعون أن تحصلوا عليهما من خلال هذا الجمع العرفي. شوفوا نظرية واحدة، هاي تدرق النظرية، آلاف المستحبات والمكروهات مرة واحدة تسقط من الفقه. شوفوا كيف أن النظريات الأصولية أو الكلامية تؤثر ماذا؟ تؤثر في عملية الاستدلال الفقهي مباشرة. مثلا صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه أفكاره لطيفة، ها صاحب الحدائق، ومن هنا واحد إنسان فالدور حدائق لابد يطالع. صاحب الحدائق يقول بأنه إحنا ما عندنا فرد شيء، البول مو نجس واقعا، البول الدم المني هذه مو نجسة واقعا، هذا البول نجس إن علمت بأنه بول، أما إن لم تعلم أنه بول فهو طاهر. الفكرة جيدة، يوجد آثار إلى تنفق هذه المسألة. يعني إحنا ما عندنا سرد شيء وهو أن الله قال البول نجس في لوح الواقع سواء علمت به أو لم تعلم به، لا ما شكل، قال البول نجس إن علمت به، فإن لم تعلم به فليس بنجس، مواقع مو نجس. بالتفتيح يقول بناء على هذا الإنسان إذا صلى في ثوب فيه بول وبعد ذلك انكشف له أنه صلى في بول، صلاته تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة؟ على رأينا لماذا؟ لأنه صلى في ثوب طاهر وما صلى في ثوب نجس. نعم، على من يرى أن البول نجاسته واقعية بغض النظر عن علم المثلث يقول هذا صلى في ثوب نجس وإن كان معذورا لأنه لم يعلم بالنجاسة. صاحب الحدائق يقول لا، أتصلى في ثوب طاهر فلا تجب لا الإعادة عليه داخل الوقت ولا القضاء خارج الوقت. لأنه مو نظرية المثالية، اسمحوا لي يقول الروايات هذا ظهورها، أنتم من أين قلتم بأن البول نجس مطلقا سواء علمت أو لم تعلم؟ من أين تقولوا؟ الرواية تقول فإن علمت به فقد قدر، يعني شنو؟ يعني قبل أن تعلم به فليس بقدر. ما أدري، هو يقول صاحب الحدائق يقول أنا ما أدري ليش فقهاؤنا هذا الظهور تركوه وذهبوا إلى ما يريدون هم ظهور الروايات في هذا المعنى. إذن نحن لا يوجد عندنا دليل على نجاسة البول واقعا، دليل على نجاسة الدم واقعا، لنا عندنا دليل على نجاسة البول إن علمت به. وعلى هذا الأساس أنت إذا دخلت إلى مكان، التفت جيدا، أنتوا إذا دخلتوا إلى المساجد، إلى الحضارات الشريفة، إلى المراقب المقدسة، وبالإنسان تقريبا خصوصا مع الزيارات الضخمة اللي تصير يحصل له بأنه احتمال بأنه مولانا هنا أكو نجاسة، يقول لا ما أكو نجاسة، طهارة واقعية، مو طهارة ظاهرية، أكو طهارة واقعية أكو، لأنه النجس متى يتحقق؟ إذا علمت وأنت تعلم ولا تعلم، ولا تعلم فهو طاهر واقعا، فلو انكشف لك بعد ذلك أنه كان نجس فإنه لا تجب الإعادة، ثم ينقض على أولئك. يقولون افترضوا، يقول هو صاحب الحدائق، قل افترضوا أن إنسان صلى في ثوب النجس 50 سنة ومات على هذا، هذا الإنسان كل صلواته باطلة أو مو باطلة؟ ها؟ بناء على مبنى الأصولية كل صلواته باطلة. نعم هو معذور، هذا معذور كان ولكن يستحق على الله جنة، هو ممتلك صلاة باطلة كان. هذا الإنسان الذي صام كل عمره ولا يعلم أن الطهارة من الجنابة جرس بالضبط. ترى أكو ناس اجتهاد مو تصور المطر. أكو ناس أنا بعض المؤمنين إجوا سألوني إذا أنا عشيت أنا في الشغل ما أدري أصلا. وأنا أصلا خاطر في ذهني بأنه الطهارة من الجنابة من الناس الموجودين أيضا ومو ذهني أصلا هاي المسألة. عرفت شو؟ فأدخل أصوم ولكنه بعد الفجر أروح أكتب. أنا ما أدري. وهاي عمر طويل على دعاء صوم عشيك. ذكرني هو الأخ ذكرني قال لعله 8 سنوات على عشيك. فشنو أسوي؟ بناء على مبنى الغيون يقول إعادة التأمين. لأنه الطهارة شرط واقعي. فأنت كل طومك هنا باطل. أنت صاحب الحدائق يقول خب إحنا مو هالشكل نسوي. نسوي على كل عمره هالشكل. وذهب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لابد يقولوا له ماذا كل أعمالك أنت هباء منذورا. مع أنه هو الأمر هالشكل. لا يا هذا القوم الصحيح بنية صحيحة بقربة إلى الله ولعل التعبد اللي موجود في ظلمة ما موجود في عبادة أولئك اللي يعلمون المفطرات جيدا. ليش هذا ما يستحق ثواب على الله سبحانه وتعالى؟ فيذكر جملة من النقود. خب نرجع على محل الكلام. تعرفون أن هاي المسائل مولانا مو مسلمات. وصاحب الحدائق فقيه صاحب الحدائق مو واحد عاد رجال. يعني في زمانه وعلى مستوى طبقته من الفقهاء وهو يقول بأنه الإسلام هذا. بس أنتم هاي النظرية جيبوها وطبقوها شوفوا جد من المشكلات في الحل. لأنه هواي من الموارد احنا بحسب مقتضى القواعد نقول إعادة. نجي إلى الروايات الرواية تقول لا ما تحتاج إعادة. فنبقى مقتضى القاعدة إعادة. ليش؟ لأنه طهارة ما تصح. ولكن الرواية تقول يقول لا يعد لا يحتاج ما يحتاج إعادة. أما على ما صاحب الحدائق يقول بعد واضح أنه لا تحتاج إعادة أنه هذا صلى في ثوب طاهر مو صلى في ثوب نجس واقعا معذور طاهرا. قال وأي أم الأجذم والأبرص الصحيح للنهي عنه وعما قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا. صاحب الحدائق عنده وايد مباني جيدة يقول بأنه عندما تتعارض الروايات لا بد مجموعة منها نحملها على التقية وإن لم يكن من العامة من يقول بذلك. وحمد الأصوليين أنه إذا تعارضت الروايات الرواية الموافقة للعامة نطرحها نحملها على التقية ونأخذ الرواية المقابلة. يقول لا مو مشكلة حتى لو لم يقل من العامة أحد ذلك. فمبنى لطيف يذكر في باب التعارض يختلف عن مباني الأعلام. قال والمحدود بعد توبته. وهذا الإنسان أقيم عليه الحد لقيامه بذنب والآن تاب فهل يحق له أن يكون إمام الجماعة أو لا يحق له؟ نعم يحق له ولكنه يكره أن يأتم من لم يقم عليه الحد بمن أقيم عليه الحد وتاب. والمحدود بعد توبته للنفي كذلك يعني المحمول على الكراهة جمعا. لماذا؟ وسقوط محل مثل هذا الإنسان من القلوب. فإذا سقط بعد لا يمكن أن يكون إماما للجماعة. والأعرابي يكره أن يكون الأعرابي إماما للمهاجر. مراد من الأعرابي يعني سكان البادية. والأعراب وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية أن يكون إماما للمهاجر. من ما هو المراد من المهاجر؟ إما أن المراد من المهاجر يعني الحضري المدني في قبال الأعرابي الذي هو سكان البادية يعني الساكن في الحضر. وإما المراد من المهاجر يعني الذي هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو المدني. المراد من المهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي يعني الذي يعيش في المدينة الذي هو حضري. أو المراد من المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق. هذه مرادة في الأول لعله في المعنى الأول. فأنا هذه الأول ما التفتت أنه إلى أي شيء يريد أن يشير. ووجه الكراهة في الأول يعني مراد من الأول يعني الأعرابي بلي والثاني وأنا الثالث وأنا بعد نص. آخر عندما قال وجه الكراهة الأول لابد يأتي الثاني والثالث. لا أكو ثاني ولا أكو ثالث معه. هذا القيد في الأول عدلها أين؟ ها؟ يجيب لي اسم ذلك؟ أول شنو؟ أول كبار شنو؟ أول شنو يا أول؟ على المحدود لا، هو اللي يذكر في الأعرابي. لو كان في المحدود مشكلة محلولة عد يأتي فيما يرتبط بالأعرابي الثاني يصير. سيذكر في الأعرابي يقول ووجه الكراهة في الأول مع النص هو ماذا؟ هو بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضار. أحسنتم. فإذا أنا قلت بأنه أنت إما نرجع على الأول يعني على التفسير الأولي أتبع التفسير الثاني مو مذكور، لابد أيضا نؤوله في الكلام، وإلا هذه الأول ما لها معنى إلا أن نكون على التفسير الأول، يعني التفسير الأول أن نفسر المهاجر وهو المدني المقابل للأعرابي، أو نفسر المهاجر وهو المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. عد الأعرابي شو يصير معنى الذي لم يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ ما أدري بالتفسير ولا. إذا صار المهاجر له أحد معنيين، فإذا الأعرابي أيضا له ماذا؟ أحد معنيين. المهاجر المعنى الأول هو المدني المقابل للأعرابي، يعني المراد من الأعرابي هو سكان البادية، والمراد من المهاجر هو سكان المدينة. المعنى الثاني للمهاجر هو المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الأعرابي في مقابلة يصير غير المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن هذه في الأول لابد أن نرجعها إلى المعنى الأول من الأعرابي. المعنى الأول من الأعرابي ماذا؟ وهو ساكن البادية في قبال ساكن المدينة وفي قبال الذي يعيش في المدن. قال ووجه الكراهة في الأول، يعني في المعنى الأول من الأعرابي الذي يقابله المدني الذي يسكن المدينة مع الناس. وجهه ماذا؟ بعد الأعرابي عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضار. فأنا ما أدري الشهيد رحمة الله تعالى عليها القاعدة الكلية من أين مستفيدة، بأنه الذين يعيشون في الحضر لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضار، ولكن أولئك الذين يعيشون في البادية ليست لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. هذه القاعدة وقع قاعدة تامة في كل زمان ومكان، أو لعله أيضا تنعكس، لم تجد سكان البادية أصحاب الشيم والأخلاق الجيدة، وتجد أصحاب المدينة أصحاب ما أدري شنو. قال ومحاسن الشيم المستفادة من الحضار. ولكن وحرم قول الكراهة، وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي. احنا قلنا كراهة، ولكن بعض الأصحاب قال ماذا؟ يحرم إمامة الأعرابي للمهاجر. لماذا؟ عملا بظاهر النهي ولم يعمل بالأدلة الدالة على الجواز، عملا بظاهر النهي. ولكن ويمكن أن يريد به هذا القائل بالحرمة وبعض الأصحاب، ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام منهم، أي من سكان البادية، المعني بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. عند ذلك بعد يحرم الاقتداء به، لأنه ماذا؟ لأنه لا يعرف أحكام الإسلام، فكيف يجوز الاقتداء به؟ إما أن يحمل كلام بعض الأصحاب على هذا، أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة. يا مهاجرة يعني المهاجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذا يصير على المعنى الثاني، وإن لم يذكر الثاني، ولكن هذا الأعرابي بعد يصير على المعنى الثاني. يعني نحمل وحرم بعض الأصحاب إمامة الأعرابي، نحمله يا أعرابي مو ساكن البادية في قبال ساكن المدينة، بل المراد الذي ترك الهجرة من الكفر، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، في قبال من ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن مثل هذا الإنسان لا يجوز أن يقتدى به. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، فإذا ترك واجبا فليس بعادل، فلا يجوز الاقتداء به. لا مو ملازمة. يقول ما معنى المهاجر؟ شنو معنى المهاجر؟ فسرنا المهاجر بمعنى من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومعنى الأعرابي في قبالة كيف المعنى؟ من ترك المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال: أو على من عرف ذلك وترك المهاجر مع وجوب المهاجرة عليه، فإنه حينئذ تمتنع إمامته للمهاجر، يعني إمامة الأعرابي للمهاجر. لماذا؟ لإخلاله هذا الأعرابي بالواجب من التعلم والمهاجرة. ثم ومن الموارد المكروهة أيضا والمتيمم بالمتطهر بالماء، يعني تكره إمامة المتيمم للمتطهر بالماء. أولا للنهي عنه، طبعا نقول كراها إذا جمعنا، ونقول بالحرمة إذا عملنا بظاهر النهي. للنهي عنه أولا، ونقصه يعني ونقص صلاة المتيمم عن صلاة المتطهر بالماء لا بمثله. أما إذا كان المأموم متيمما فإن الإمام إذا كان أيضا متيمما فلا محذور فيه، يعني يحق للمتيمم أن يأتم بالمتيمم كما يحق للجالس أن يأتم بالجالس، أما لا يحق للقائم أن يأتم بالجالس. ثم وأن يستناب المسبوق بركعة من المكروهات، وأن يستناب المسبوق بركعة أو مطلقا. طب أنتم تعلمون بأنه إذا عرض مانع للإمام يمنعه من إدامة الصلاة فإنه يجب عليه ماذا؟ أن ينيب شخصا آخر يقوم مقامه في إمامة الجماعة. يقول: يكره للإمام أن ينيب شخصا هو متأخر عن المأمومين الآخرين في الصلاة، يعني هو في الركعة الأولى والمأمومون في الركعة الثانية. في مثل هذه الحالة يكره للإمام السابق أن ينيب هذا المأمون لإمامة الجماعة. لماذا؟ لأنه ستنتهي صلاة المأمومين قبل صلاة الإمام. وأن يستناب المسبوق بركعة أو المسبوق مطلقا بركعة أو أقل أو أكثر إذا عرض للإمام مانع من الإتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة، يعني شهد الإقامة مع الإمام في الأذان والإقامة، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة. ومتى بطلت صلاة الإمام؟ فإن بقي الإمام مكلفا، يعني بقي على عقله تارة أخر تبطل صلاته لجنونه، بعد لا معنى لتوجيه التكليف إليه، وأخرى تبطل صلاته لفسقه لكفره ونحو ذلك. فهنا إن بقي التكليف فهو الذي يعين النائب عنه في إمام الجماعة، أما إن سقط التكليف كأن أصبح مجنونا أو مات مثلا فإن المأمومين هم الذين يعينون النائب بعده. قال: ومتى بطلت صلاة الإمام؟ فإن بقي الإمام مكلفا فالاستنابة له، يعني هي حق له، وإلا إن لم يبقى التكليف فللمأمومين. وفي الثاني إذا كان الحق للمأمومين في الاستنابة يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني، يعني لا بد أن ينووا نية جديدة للائتمام بهذا الشخص الثاني، هذا إذا كانوا هم قد عينوا الإمام. أما إذا كان الإمام السابق هو الذي عين الإمام اللاحق فإنه يوجد قولان: قول يقول بالاستئناف، وقول استئناف النية، وقول عدم الاحتياج إلى استئناف النية. قال: يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك، يعني في النية. والأقوى في الأول، يعني إذا كان المعين للنائب هو الإمام للمأمومين، والأقوى في الأول ذلك أيضا، يعني يجب استئناف النية. وقيل لا، لماذا؟ لأن الثاني خليفة الإمام فيكون حكم الثاني بحكم الأول الذي هو الإمام. ثم فرع آخر: ثم إن حصل قبل القراءة هذا المانع، آخر قرأنا إذا عرض للإمام مانع من الإتمام، طب هذا المانع يتصور على عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون المانع قبل القراءة، قبل قراءة الحمد والسورة. الحالة الثانية أن يكون بعد الحمد والسورة. الحالة الثالثة أن يكون في وسط القراءة. حتى إما في وسط الحمد وإما في وسط السورة، هذه حالات ثلاث. أما في الحالة الأولى فالأمر واضح، فإن الثاني يجب عليه أن يقرأ من الأول. أما في الثاني في الحالة الثانية وهو بعد القراءة أيضا لعله الأمر واضح، فإنه لا يجب عليه أن يقرأ شيئا. إنما الكلام أين؟ لو عرض المانع في الأثناء بالنسبة إلى الإمام فماذا يجب؟ قال توجد في المسألة أقوال ثلاثة. قول يقول بأن هذا الذي يأتي النائب الجديد الإمام الجديد يجب عليه أن يستأنف من الأول، يعني يقرأ الحمد والسورة وكأنه لم يقرأ الإمام السابق شيئا. هذا الإنسان في وسط السورة عرض المانع، هذا الإمام الجديد عندما يأتي لابد أن يقرأ الحمد والسورة من جديد. قول آخر يقول لا، يقرأ من حيث انقطع الإمام السابق. وين انقطع؟ في وسط الحمد يقرأ من هناك، في وسط السورة يقرأ من هناك. قول ثالث يقول لا، يقرأ السورة التي انقطع الإمام في الأثناء، يعني الإمام قرأ الحمد ثم قرأ نفس السورة وعرض له العارض والمانع، هذا يجب عليه أن يقرأ السورة من الأول، لا من أول الحمد ولا من حيث انتهى الإمام. قال ثم إن حصل المانع قبل القراءة قرأ المستخلف وهو النائب، هذا إن كان هناك في المأمومين من يستطيع أن يكون نائبا عن الإمام، أو المنفرد، هذا إذا لم يكن في المأمومين من فيه صلاحية أن يكون إماما فهذه جماعة تنفرد ويصلي الإنسان صلاة منفردا. قال أو المنفرد، هذا إذا كان قبل القراءة، وإن كان في أثناء القراءة فتوجد أقوال ثلاثة. ففي البناء على ما وقع من الأول، يعني من الإمام الأول، هو يقرأ من الأول يعني من الإمام الأول، يعني يقرأ من حيث انتهى الإمام الأول، هذا قول. أو الاستئناف من جديد الحمد والسورة، هذا قول. أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق الإمام فيها القراءة، يعني نقرأ فقط تلك السورة من الأول لأنه نقرأ الحمد والسورة. أوجه أجودها القول الأخير. وأما لو كان عروض المانع بعد القراءة ولو كان بعدها ففي إعادة القراءة وجهان، أجودهما عدم الإعادة ولو تبين يأتي. والحمد لله رب العالمين.